ولو عطشوا ولميت ماء ولو عطشوا طلبوا الماء يشربوا. نعم. ولو عطشوا يعني الجمال. ولو عطشوا ولميت ماء. واحد مات وعنده ماء. الذي مات عنده ماء. والجماعة عطشوا. الركب مسافرين 10 أنفار. وعندهم ماء. نعم. الميت عنده ماء. ومات الميت. هل يغسلونه او يخلون للعطشان يشرب؟ ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه للوارث بقيمته لا بمثله. نعم. ضمنوا الماء. ضمن الماء للميت للورثة. نعم. ثلاثة أنفار 4 أنفار يمشي. واحد منهم مات عنده ماء. هل يغسلون الميت أو يشربونه؟ لا يموتوا. لا يشربون. وهو الميت يفعلون الخير. لأن لا يموتوا. لأن العطش أولى. تقديم العطش أولى. الميت في نايم. في نايم عن الماء. وهو التيمم التراب. وأما العطش يقتل أنفسه؟ لا، يشرب الماء ويرمم الميت. وعليهم ثمن الميت، ثمن الماء للورثة. نعم. ضمنوه للوارث بقيمته لا بمثله. بالثمن. نعم. بثمن مثله. بثمن بكم الماء ينباع في ذلك المحل؟ التنكة. نعم. 5 ريال مثلا. سلموا 5 ريال ويجعلونها للورد. نعم. لا بمثله. نعم. ولو كان مثليا. ولو كان. لا بمثله. لا بمثله. لا بمثله. نعم. ولو كان مثليا. ولو كان مثليا. يعني ولو كان يباع. لا بمثله. ثمنوه بالثمن الذي كان في ذلك الوقت. إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة. إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة. نعم. ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه، وأراد الوارث تغريمهم، إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان. فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو بمكان آخر للماء فيه قيمة، ولو دون قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات. بثمن الوقت الذي يحتاجونه بذلك المكان. غرم مثله كسائر المثليات. كسائر المثليات الذي له مثل. بكم هذا يباع زي السوق؟ واحد كسر شيء له مثل في السوق. واحد اخذ الحجر وضرب شيئا من المال. هذا الذي كسر له السوق في مثله. قالوا نعم. كم يباع؟ 10 ريال. سلم 10 ريال. المثلي الذي له مثل يقوم بقيمته، بقيمة مثلي في السوق. قال خد 8 ريال. لا، مثلنا في السوق 10 ريال. قال لا، أنا أبغى 15 ريال. لا نطيع هذا ولا نطيع هذا. لا نطيع أن نعطي التنقيص ولا نعين له صاحب الوارث. يبغى 15 وذاك يبغى 10. لا، نقول كم في السوق؟ ب12. لا يقبل قول هذا ولا قول هذا. نعم. ولو أوصى بصرف ماء لأولى الناس وجب تقديم الأقران المحترم. قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع المولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وإمامكم منكم لا لا لا يسير هو إمام، ينزل ويتقي الإمام وتقوم الصلاة، والإمام يتقدم حق أمة محمد، فينزل سيدنا عيسى ويقول له الإمام المحمدي: تقدم يا عيسى أنت. فيقول: لا، أنت أستاذ أقيمة لك. فهذا مما يدل على أن سيدنا عيسى يتبع محمد ولا يغير دينه ولا يغير ما ذهب إليه محمد وما أنزله الله عليه، بل يبقى دين محمد حتى الناس يدخلون الجنة، لا يغير ولا ينسخ، لأنه هو النبي المطلب. نعم. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس، وقال معمر عن الزهري: فأمكم أو إمامكم منكم. وقال ابن أبي ذئب عن ابن شهاب: فأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب في معناه: فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما يتغير دين محمد. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا الأذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حنظلة الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من فج الروحى بالحج أو بالعمرة أو ليثنينهما. والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من فج الروحى بالحج أو بالعمرة. الرسول أخبر أنه سيدنا عيسى لا يحرم من طريق المدينة، من الروحاء، الروحاء موضع من طرق المدينة، من طرق المدينة، يحرم بالعمرة دي. أو ليثنينهما أو ليثنينهما، يعني يفعل الحج والعمرة. الحج والعمرة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عمرو الناقدي وغيره عن سفيان بن عيينة عن الزهري، وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. نعم. ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. لكن دحين بلغني من الله أعلم أنهم دول أوروبا فتشوا عن السد، فتشوا عن السد حق يأجوج ومأجوج الذي فعله ذو القرنين، قالوا ما هو قدوه. ما أدري، هو الله أخفى عنهم لأنه قال سينمحوا في آخر الزمان بأمر الله سبحانه وتعالى، بل أخفى عنهم للوقت المعلوم والله أعلم. ما أدري، أنا سمعت أن هاي الأوروبا يعني يقولون بعض الناس يقولوا على أن الأوروبا يقولون على أن سد مأجوج يأجوج مأجوج قد ما فتشوا عليه لما يجدوا. وأقول أنا ربما أن الله أعماه عليه لليوم المعلوم الذي ينقرب فيه، لأن الآية هناك في سد جنوب. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فجعل السد. نعم. نعم. على أنه يبقى إلى إيه؟ في آخر الآية علامة على أنه سيكون هو من علامة يوم القيامة. نعم. أنه يخرب ويخرب ويخرب لحدا من الفنون. فإذا جاء وعد ربك جعله فإذا جاء وعد ربك جعله دكاء وكان كان وعد ربي حقا كان وعد ربي حقا. أنا أقول إن الله سبحانه وتعالى أخفاه عليهم أخفى على أهل أرضه لا يرونه حتى لا يفعلوا فيه شيء، فيبقى إلى أن الوعد الذي وعد وعد ربي. نعم. طيب أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل. قال علماؤنا رحمة الله عليهم قولها أنهلك وفينا الصالحون إلى أن قال يعني أن الناس قسمين، فيهم صالحون يمشون على ما أمر الله ومنهم أصحاب سيئات. كيف نهلك وفينا الصالحون؟ قال إذا كثر الخبث إذا كثرت السيئات والضياع قدت الصالح مع الطالح، الصالح مع الخبيث، الطالح يعني الخبيث، ينزل العذاب. إذا أراد الله بالهلاك لا ينجو منه أحد. نعم. بخلاف إذا أراد الرحمة فالرحمة تنزل متفرق، أما الهلاك لا يشمل. ليش أنتم ما راجعتوهم ونهيتوهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فالله هلكهم. ليه هلكهم؟ لأنهم كانوا يفعلوا بعضهم المنكر والباقون لا ينهون عن المنكر. فلازم الذي يرى المنكر ويعرف على أنه منكر يعني ينهى أول مرة بالمعروف، يعني شيخ هذا ما يجوز كذا. فإن قبل منك بسم الله، وإن لم يقبل أنت خرجت من الإيه؟ من عازلة الله. نعم. طيب. فإن قيل فقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف يأخذ الصالحون مع الصالحون؟ نعم. وقال كل نفس بما كسبت رهينة، وقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا يوجب أن لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب. هذا اعتراض الجواب. والجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على من رآه أن يغيره إما بيده. إن كنت قويا تقدر بلسانك وبيدك فغيره، كسر وقول هذا لا يجوز. وإذا كنت ما تقدر بيديك بجوامك تنهى بجوامك، ما تقدر بيدك، نعم ما تقدر بيدك ولا بيدك بقلبك، اللهم إن هذا منكر لا يرضيك فأذله. نعم. إما بيده فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك. بس إذا قال كذا خلاص ما عاد عليه شيء. لازم من الإنكار. نعم. وإذا إحنا رؤساءنا رؤساء بني آدم، إذا كنت أنت في وظيفة، نعم، ومعك غيرك الوظيفة وفعل شيئا لا يصح، يحليك ما قلت له صح رفيقا ليه ما قلت له؟ هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. اللي يزعل منه الرئيس، الإنسان لابد من المعاونة. كانوا لا ليه الله عذبهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر واحد، كانوا يرون المنكر ولا يتناهون ولا ينهي الذي لم يفعل الذي فعل. نعم. وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا بفمي ولساني إذا كنت أنا صاحب المحل أغيره بيدي أو صاحب الملك، وإذا كنت ما أقدر بيدي بلساني ما أقدر بلساني بقلبي، اللهم إن هذا منكر روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ليس عليه غيره وذلك أضعف الإيمان. الرجل الذي جاء يصلي في المسجد ورسول الله حاضر فقام صلى قدام الرسول فإذا صلاته ليست موافقة للشرع وسلم قال له الرسول ماذا قال الرسول قم وسلم قال يا رسول الله قال أنا متسلم إلى إبغاء الرسول ثلاث مرات وهو ينهى الرسول يريد أن يقول أنا ما أعرف هذا الذي أعرف حتى قال يا رسول الله والله تعلم فإذا كنت بطلت فإذا قال صلوات الله وسلامه عليه. روي عن بعض الصحابة أنه قال إن الرجل إذا رأى منكرا لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات اللهم إن هذا منكر لا أرضاه فإذا قال ذلك فقد أدى ما عليه. فأما إذا سكت عليه فكلهم عاص هذا بفعله وهذا برضاه كما ذكرنا. هذا بفعله ليه عاصي لأنه فعله وهذا ليه عاصي الثاني الذي ما فعله لأنه وافق عليه ولم ينكره. وقد جعل الله تعالى في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة الفاعل فانتظم في العقوبة دليله قوله تعالى إنكم إذا مثلهم. فأما إذا كره الصالحون ما صنع المفسدون وأخلصوا كراهيتهم لله تعالى وتبرأوا من ذلك حسب ما يلزمهم ويجب لله عليهم غير معتدين سلموا. قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد أخبرنا الله عز وجل عن هذين ولم يخبرنا عن الذين قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم. لما تعظون قوما الله مهلكهم. قالوا أن الناس كم قسم ثلاثة أقسام أقدر أقول ذات شوية قريب عن روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قال إن الرجل إذا رأى منكرا لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات اللهم إن هذا منكر لا أرضاه فإذا قال ذلك فقد أدى ما عليه. فأما إذا سكت عليه فكلهم عاص هذا بفعله وهذا برضاه كما ذكرنا. وقد جعل الله تعالى في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة الفاعل فانتظم في العقوبة يعني العقوبة على الراضي وعلى الايه وعلى الفاعل. دليله قوله تعالى إنكم إذا مثلهم إذا لم تنهون أو رضيتم بفعلهم ولم تنهون. فأما إذا كره الصالحون ما صنع المفسدون وأخلصوا كراهيتهم لله تعالى وتبرأوا من ذلك حسب ما يلزمهم ويجب لله عليهم غير معتدين سلموا. قال الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وقال فلما نسوا ما ذكروا به آتينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذا قامت القيامة يبعث هذا على نيته وهذا على نيته، هذاك على نية السوء وهذا على نية الشر، لكن الإنسان ما دام في الحياة ويرى المنكر وهو بذات رجل، إن كان قويا وإن كان حاكما يقدر بيده ولسانه فيفعل، ما يقدر بيده يفعل بلسانه، ما يقدر بلسانه بقلبه، وهذا أضعف الإيمان، هذا الخلاف هذا أضعف الإيمان. نعم لا بد من الهيئة، لا بد من النهاية، تنهى لا بد أن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لما أخذهم الله كلهم لأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوا. نعم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد أخبرنا الله عز وجل عن هذين ولم يخبرنا عن الذين قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم. هذا هو الفرقة الفرقة الثالث الذي ما تبقى الثالث. وروى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان بن سعيد عن مسعد قال بلغني أن ملكا أمر أن يخصف بقرية أن ملكا ملك من الملائكة أمر أن يخصف بقرية فقال يا رب إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله تعالى إليه أن به فابدأ، فإن أن به فابدأ فابدأ أن به أن به فابدأ، فأوحى الله تعالى إليه أن به فابدأ أن به فأوحى الله تعالى تفسيريه عليه الله تعالى إليه أن به فابدأ أن به فابدأ فابدأ فابدأ جملة تفسيريه أن عليه أن به أن به فابدأ يعني ابدأ وهو فأوحى الله تعالى إليه أن به فابدأ أني أن به به فابدأ كده سوى عندك أيوة جملة تفسيرية جملة تفسيرية جملة تفسيرية أن به فابدأ جملة تفسيرية يعني هو عذبه أول هو عذبه أول لأنه لم ينهى فإنه لم يتغير وجهه في ساعة قط لما فعل المنكر ما تغير وجهه إلا لأنه الحريص على الإنذار يتغير شيخ ليش تفعل كذا يا شيخ ليش تفعل كذا يتغير وجه المنكر المنكر الذي على الصواب الذي هو يفعل الخير يتغير وجهه ولا يحب ذلك فإن أحب ذلك فيكون معدود منه. نعم. وقال وهب بن منبه لما أصاب داود الخطيئة قال يا رب الله أعلم إن أجوب فإن إنه فإن إن فإن لا فإن فعل نعم أنا أقول هنا فعل الشرط محدود فأقول فإن رضي ذلك فابدأ به هنا ربما جملة تفسيرية جملة تفسيرية تفسيرية تفسر ما بعدها فأوحى أن أبدأ به فأوحى إليه أن أبدأ به أين وقال وهب بن منبه لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة قال يا ربي اغفر لما أصاب داود الخطيئة نعم قال يا ربي اغفر لي قال قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل قال كيف يا ربي وأنت الحكم العدل الذي لا تظلم أحدا أعمل أنا الخطيئة ويلزم عارها غيري فأوحى الله تعالى إليه يا داود إنك لما اجترأت علي بتلك المعصية لم يعجلوا عليك بالنقرة. ما أنكروا عليك، ولذلك أخذت. ما هي الخفية حق الزين إبراهيم؟ أنا زفت قالوا على أنه رأى مرأة وكذا أسر إليها قالوا كذب. صحيح على أن من نفس الآية لما جاءوا له خصمين، خصمان لما جاءوا إليه إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة وأنا لي نعجة واحدة أنا كالقباش فقال الدين هي وعزني في الخطاب. بعد المفسرين قالوا على أن الدين الداعية المرأة زوجني. لكن قالوا بعض الأنبياء إنما أخطأ في الحكم. الخطأ حق سيدنا داود فين؟ في الحكم. ما قال له جيب بينة دغري حكم من غير بينة. لقد ظلمك، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة. ما قال فين بينة. المدعي يقول إن داود أنا لي خمسة وهو لو أنا لي نعجة واحدة وهو لو خمسة حتى لما جاء داود يحكم ما قال بين شهود بين البينة حكم من غير بينة. قالوا هذا الخطأ. نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآجبين وأزواجكم من أولياء صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في التيمم. إلى أن قال: وإذا امتنع وجوب استعمال الماء في عضو وإذا امتنع وجوب استعمال الماء وإذا امتنع وإذا امتنع نعم وإذا امتنع وجوب استعمال الماء في عضو من محل الطهارة لنحو مرض أو جرح ولم يكن عليه ساتر وجب التيمم وجب التيمم نعم لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة نعم فيمر التراب ما أمكن على موضع العلة إن كان بمحل التيمم إن وقع الجرح أو المسبب بالتيمم في موضع الإيه في موضع التيمم وهي الوجه واليدين فلا بد من التيمم عنهما نعم ويجب غسل الصحيح بقدر الإمكان لما رواه أبو داود وابن حبان رحمهم الله تعالى في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في رواية لهما أنه غسل معاطفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم. قال البيحقي رحمه الله تعالى: معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي. إذا كان الجرح في الوجه أو في اليدين فيتوضأ عند الجرح الجرح يجعله لا يجعل عليه الماء لأنه لا يضره يغسل الباقي ويتيمم عن الجرح ويتيمم عن الجرح يفعل اثنين إذا كان الجرح في اليدين أو في الوجه محل التيمم ويغسل الطيب والمحل المريض يتيمم عنه نعم طيب ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل وهي سيدي ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل نعم يتلطف لا يذر نفسه. نعم. فيضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها ليغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه. يعني الشيخ بيقول يسوي لنا صورة على أنه يجعل خرقة طاهرة يبلها ويقطر بها حتى لا لا لا يلمه الجرح. نعم. فإن لم يقدر على ذلك بنفسه استعان ولو بأجرة. نعم. فإن لم يقدر على ذلك بنفسه استعان ولو بأجرة. استعان يعني طلب الإعانة من غيره ولو يسلم أجرة لمن يفعل الإعانة له. نعم. ففي المجموع أنه يقضي. نعم. ولو جرح عضو المحدث يقضي، فإذا تعافى يقضي ما صلاه، يقضي ما صلاه لأن في أعضاء التيمم، لأن في أعضاء التيمم. نعم. ولو جرح عضو المحدث ولو جرح عضو المحدث أو امتنع استعمال الماء فيهما لغير جراحة فيجب تيمماً بناء على الأصح. نعم. وهو اشتراط التيمم وقت غسل العليل لتعدل العليل. نعم. فيجب تيمماً تيمم للجرح الذي